من لطيف القول أهديك لطيفة لطيفة أنثر الوجدان يا أمي حروفا حروفا من لطيف القول أهديك لطيفة لطيفة أنثر الوجدان يا أمي حروفا حروفا أنت يا من خالط القلب شغوفا يا أمي يا أمي صوتك المزروع في قلب لحونا أزهرت أغصانه اليوم فنونا صوتك المزروع في قلب لحونا أزهرت أغصانه اليوم فنونا طيفك المرسوم في صدر شجونا يغمر الأعماق دفئا وسكونا كلما وجهك يا أم تجلى لوحة تنساب إشراقا وظلا كلما وجهك يا أم تجلى لوحة تنساب إشراقا وظلا مشبها للبدر في الحسن وأحلى صرت من مرآه بعد العمر طفلا في حنان الكف برد وسلام في رحاب الصدر دفء ووئام في حنان الكف برد وسلام في رحاب الصدر دفء ووئام لا لا ليس ينسى الكف شيب وتمام أو يسليني عن الصدر الفطام يا رضا ألقى رضا مولاي فيه يا هوى من بحر حبي أصطفيه يا رضا ألقى رضا مولاي فيه يا هوى من بحر حبي أصطفيه يا ربيعا حسنه لم تألفيه تبسم الأيام من بسمة فيه رقة الأنسام أطياف سناك خفة الغزلان بعض من خطاك رقة الأنسام أطياف سناك خفة الغزلان بعض من خطاك لي سؤال كلما قلبي رآك أتجاعيد على وجه ملاك من لطيف القول أهديك لطيفة لطيفة أنثر الوجدان يا أمي حروفا حروفا أنت يا من خالط القلب شغوفا يا أمي يا أمي